بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمع العزيز، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأعرض في هذا اللقاء لبعض المسائل التي قد تشكل على الكثير. منها أولا ما يفعله كثير من المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة من تغيير أماكنهم لأداء السنة، فإنه لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، ولعل هذا من باب الرجاء لشهالة الأرض بما عمل عليها، تأولا لقول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وفي معجم الطبراني: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. المسألة الثانية: إذا أقيمت الصلاة بعد الشروع في النافلة، فإن القول الأوسط في المسألة أن المتنفل إذا كان في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، وإن كان في الأولى يقطعها ويدخل مع الجماعة من أولها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم. وهذا محمول على الابتداء، أي فلا يجوز أن يشرع في صلاة إلا المكتوبة، أما إن كان شرع فيها فينظر إلى حاله في الصلاة، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. والذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه للركعة. ولأن من هذه حاله لا يخشى فوات الجماعة، لذا أمر بإتمام الصلاة، ولقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فيتمها خفيفة. أما إن كان في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة، إذ لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، إذ مجرد إقامة الصلاة ينهى عن صلاة النافلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها، أي صلاة الفريضة، بتحية المسجد، ولكن تنازعوا في سنة الفجر، والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته. ونقل أبو طالب: إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد. وفي الصحيحين أنه رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لاث به الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. وفيهما أنه قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. ولمسلم: بأي صلاتك اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أي كأنه صلى الفجر مرتين. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الفريضة. وصح عن ابنه عبد الله أنه كان يحسب من يشتغل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. قال النووي: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة للحصول على فضل تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وركعة الفجر إذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتها الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم، وأخرجه ابن حبان، وقال: صحيح على شرط الشيخين. المسألة الثالثة: الجمع بين عدد من السنن في صلاة واحدة، كسنة الوضوء وسنة الظهر مثلا، وسنة تحية المسجد يجمعها في ركعتين، فإذا توضأ المسلم ودخل المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما ما سبق أجزأه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر، فلا يجوز جمعهما بنية واحدة، فلكل فرض سنته ونيته. المسألة الرابعة: من أتى للصلاة وقد أقيمت الصلاة والمصلون في سجود أو جلوس أو نحوه، فالمشروع أن يلحق بهم بأي حال، فما أدرك معهم فيصليه، وما فاته فليقضه، وليدخل معهم في أي حال، لما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ولعموم ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا والله تعالى أعلم، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.